أسلمكم السكة اللي تدفع بيها النصوص، وهي هذا النهزم ولو أن هؤلاء الذين يهاجمون البخاري ومسلم ويهاجمون علم الأزهر أعطوا قدرا من الصبر على فهم كتب صبر فقط قبل النقد لما وجدنا خليها معك الدهاني لما وجدنا هذا الهجوم على البخاري ومسلم وكتبنا التراثية. فلدي اليوم موضوعان، الموضوع الثاني أن أكمل قراءة مين؟ إمام الحرمين ولا الغزالي. إحنا سبرا الفاتكة أيوه فكرني يا ابني والله معلش اعذروني لأن الذاكرة أصبحت ضعيفة يا بنات. أنا قريت هنا ده الغزالي وده إمام الحرمين. نعم يا ريت. خدنا ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وده اللي فصلنا قلنا كحدوث العالم ووجود المحدث ووجوده وقدرته. أما ما يعلم ده كان فين في الاقتصاد. يبقى الكلام المرة دي على كلام إمام الحرمين ولا كلام ولا العكس؟ خدنا الإرشاد يا جماعة شرح في المحاضرة كلها كلام إمام الحرمين، واستغرق التقسيم الثلاثي في الإرشاد. أيوة يا دكتور اللي صورتوه يا بنات. أيوة. يعني دلوقتي عشان ما ضيعش وقت أشرح أكمل كلام إمام الحرمين ولا أكمل إمام كلام إمام الغزالي؟ الغزالي. بس كده في واحد في المحاضرة اللي فاتت ما كانش الجماعة حاضر، لأن المفروض إن هي ما كانتش محاضرة. ماشي. على كل حال تعالوا نقرأ كلام مين دلوقتي؟ اتفقتم؟ هنقرأ كلام مين؟ الغزالي. وبعدين بعد ما إذا مد الله في الأجل وكان هناك في العمر، أريد أن أشرح موضوع في غاية الأهمية، وهو موقف الإمام الأشعري نفسه من كتابي الإبانة واللمع. ويمكن اللي حضروا معايا السنة اللي فات يفتكروا انه انا شرحت موقف الامام الغزالي من موقفنا احنا اللي شرحناه من كتابي الابانة واللمع. برضو انا بسرعة وبعدين ارجع الى كلام مين؟ امام الحرمين والغزالي. استبتوا على رأي. طيب دعوني أقص لكم قصة مشكلة أو قضية الإبانة واللمع. الإمام الغزالي كان تلميذا لأبي علي الجبائي شيخ المعتزلة الجبائية. الأشعري كان تلميذا في حلقة الجبال، وجاءت العبارة المشهورة التي سأله فيها عن الإخوة الثلاثة، ماذا تقول في ثلاثة إخوة أحدهم دخل النار والثاني دخل الجنة والثالث إلى آخر. وخرج الإمام أبو الحسن الأشعري غير مقتنع بكلام أبي علي الجبائي، مع أنه برضو تفريعة صغيرة وما تخلونيش أهرب بعيد عن صلب الموضوع، مع أنه أبو علي الجبائي وهو زعيم المعتزلة البصرية، لأنه المعتزلة فريقين، المعتزلة الذين نشأوا في بغداد والمعتزل الذين نشأوا في البصرة، وكل منهم له اتجاه مختلف عن الآخر. طبعا الاثنين يجتمعوا في إعمال العقل، لكن كان للمعتزلة في البصرة في بغداد اتجاه، والمعتزلة في البصرة اتجاههم آخر. المهم أنه انفلق الفريقان، انفلقت المعتزلة إلى معتزلة بغدادية ومعتزلة بصرية. بشكل عام كان المعتزلة البغداديون أكثر تمسكا بالفلسفة التي أتت إليهم من اليونان، بينما كان المعتزلة البصرة أكثر تمسكا بالأصول الإسلامية إلى حد ما. ومع ذلك فإن الإمام الأشعري برغم دراسته على يد المعتزلة البصرية في الجبائية فإن قلبه لم يسترح، فخرج من مناقشة الإخوة الثلاثة التي تعرفونها وخلع جبته وأخذ يشرح ويؤسس ويقعد لمذهب جديد هو مذهب الأشعري. يخرج من مذهب الأشعري، كيف يخرج؟ إلى ما يخرج؟ إلى أين يتجه؟ فريق قال الذين يدعون السلفية أو المدعي السلفية الموجودين الآن أنه الإمام أبو الحسن الأشعري خرج إلى المذهب العقلي، نقد مذهب الأشاعر مذهب المعتزلة نقدا عقليا، ثم سارع إلى المذهب السلفي الحرفي الذي ينكر التأويل. ويصبح الإمام أبو الحسن الأشعري بعد أن خرج من عباءة المعتزلة يقول في آخر أمره إلى أن يكون مثل هؤلاء الظاهريين الحرفيين السلفيين. فريق آخر قال لا ده الإمام أبو الحسن الأشعري لم يكن كذلك. الإمام أبو الحسن الأشعري بدأ بعد خروجه، عقب خروجه من مذهب مين وخلعه جبة المعتزلة، خرج إلى المذهب السلفي الظاهري الذي لا يقول بالتأويل، اللي يشابه ما ظهر بعد، يشابه وكرر ما ظهر فيما بعد على يد ابن تيمية، ثم في آخر الأمر تحول إلى اتجاه العقل الذي ندرسه الآن وأصبح له مذهب متميز عن اتجاه العقل الصرف عند مين والاتجاه الحرفي الصرف عند السلفيين أو ما أسسه فيما بعد وقعده الدارمي ابن تيمية إلى آخره إلى آخره. فالمعركة اللي بقول عنها دي تمخضت في كتب، العنوان بتاعها والحصيلة بتاعتها كتب، وهما كتابان الإبانة واللمع. كتاب الإبانة، وكنت أريد أن آتي لكم معي بالنسخ التي عثرت عليها من كتاب الإبانة لتجدوا أن مخطوطات الإبانة وصور الإبانة التي تغيرت، لأنهم يريدون أن يقولوا الوهابيين والسلفيين أنه أنتم يا أشاعرة يا أزهريين يا اللي واخدين كلام الغزالي وكلام المواقف وكلام المقاصد وكلام كذا، أنتم لستم منتسبين حقيقيين إلى الإمام الأشعري. الانتساب إلى المذهب الإمام الأشعري إنما يكون بالعض بالنواجز على الإبانة، إنما أنتم خدتوا بكلام اللمع. انتم عضيتوا بالنواجز على كلام الاشعري فين؟ في اللمع. مع انه اللمع ده مش اخر ما الف، ده هو اول ما الف، واللي مات عليه واللي يسمى المذهب الاشعري الابانه. انتم مخدوعين يا اشاعره يا ازهر كله في انكم تتمسكوا بلمع الاشعري. المفروض انكم تتمسكوا بمين؟ بابانه الاشعري، لان الابانه فيها يد وفيها وفيها كذا وفيها وما فيهاش تاويل. اللي انتوا بتحفظوا اولادكم وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. فالتاويل عند الاشاعره باب مفتوح، لا حرج في ان اقول يد الله فوق عندي كاشعري، ان اقول قدره الله فوق قدرتي، او افوض واقول هذا امر لله سبحانه وتعالى. انما هم يريدون ان يقولوا انكم بذلك تخالفون شيخكم. انتم مش ورثتوا، ورثتوا الحقيقيين اللي مسكوا الابانه ورموا اللمع. يبقى في عندنا مشكله مش بين كتابين، بين ما يمثله هؤلاء الكتابيان، هذان الكتابيان من ناحيه، والخلاف حول ما مات عليه الأشعري منهما من ناحية أخرى. فاهمين الكلام بتاعي واضح؟ هل الأشعري انتهى إلى إيه؟ للإبانة، للإبانة ولا اللمع؟ الإجابة على هذا تقتضي كلاما وتقتضي نقاشا. أنا فوجئت، مش فوجئت، لا هذا موجود، ان هناك كتابا ظهر وللاسف الشديد انه ربط نفسه بالازهر، واحد من الازهريين يقول سيرا على افهموا انا جبت الكتاب معايا ليه؟ علشان اضع على ما قلته الان خطوط تحت وانتوا تفهموا. وضيعتوا عليا الشاي وخلتوني مش هقدر اشرب. شوفوا العنوان، العنوان بيقول ايه؟ اولا سيرا على خطى الاشعري. ائمة الخلف يتراجعون الى ما تراجع اليه. سيرا على خطى الأشعري، يعني انتم يلي خدتوا بموقف الأشعري في الايه؟ في اللمع. انتم ما خططوا، ما انتم لم تسيروا، لم تسيروا تبع الأشعري ولا على خطاه، انما اللي ساروا على اللي ساروا مش ثاروا اللي مشيهم على خطى الأشعري هم الذين أخذوا بمين؟ بالإبانة. أنا كان لدي بس تقلوا علي لا يقل عن 7 أو 8 أو 10 في مجلد كبير كده جمعه لمخطوطات الإبانة واختلاف النسخ. ولنا يعني أستاذ الآن وتلميذي أنا ناقشته ولا تلميذ بار، جمع نسخ أو جمع اختلافات نسخ نسخ الإيه؟ الإبانة، بما يؤكد لنا أن الإبانة قد لعب فيها. كل واحد عاوز حتة يروح إيه؟ حاططها ويروح طابع وتروج، وحينئذ انه قال هذا هو المذهب الاشعري. وانتم يا بتوع اللمع اللي الراجل اول فيه وكان في منتهى العقلانية، انتم ده كلام اول ما الف، بعد خروجه من مين؟ مش آخر. فهمين؟ حاضر. لا بت... لا والله ما تسألش الوقت أحسن، أنا الذاكرة عندي بقت ضعيفة فيدوب قادر أمشي. إذن فمشكلة كتاب كتاب الإبانة والإبانة واللمع ليست مشكلة ليست مشكلة إيه مجرد كتاب، وسوف أذهب بكم إلى ما انتقدته الترويج، وبل أقول التضليل الذي يضللون به هذه القضية. وللأسف الشديد نحن في الأزهر لا نلتفت إليها، وهذا كتاب يأتي في خلفه كتاب كشف الحجاب في ترجيح أدلة القائلين بفرضية النقاب، مش تعرفوا الاتجاه في ظهره. ما صحيح معتقد الإمام صحيح، افهموا خدوا بالكم من الايه النغزة، صحيح معتقد ابي الحسن الاشعري في توحيد الصفات واثره في وحدة واعادة صياغة المجتمع الاسلامي. شوف الكلام الكبير اللي انتوا اللي عاوز شبابكم فيما بعد ان يمضي جيلنا يمسكوا القضية. شوف هنا موقف السلف من تفويض الصفات، موقف السلف من المجاز في الصفات، الرد على آراء. كل كتاب من دول يمثل تفريعة نتيجة ثمرة لما أقوله الآن. عنوان كل كتاب، أنا ما دخلتش في إيه في تفصيلات. لما واحد يقول إيه ها موقف السلف من المجاز في الصفات، لأن ابن تيمية ومعه هؤلاء جميعا ومعه من قال بالإبانة كآخر ما ألف. ما هو دلوقتي الخلاف الإمام الأشعري احنا عاوزين نمسك فيه نقتدي به. مات على ايه؟ انا بقول مات على ايه اللي حصل في اللمع، بعرض اللمع وبعرض الإبانة. واقول لكم ان الإبانة دي عندي ما لا يقل عن 5 أو 7 أو 8 مخطوطات لعب فيها. كل شوية واحد يروح ايه يدي لك نغزة في ايه المخطوط نفسه. في المخطوط نفسه وينشر. نعم كتب الأشعار الشيخ الكوثري أشار أن كانت في يد رجل من الحشوية وهو ما هو والحشوية الآن كثر. خد بالك هنا بس ألفت النظر، لأنه لما يجي يقول لك ايه موقف السلف من المجاز في الصفات، وفي كتاب يعني أنا عشان إن شاء الله بعد أسبوع ولا 10 أيام هيطلع عن موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، وسترون فيه ما شبه ما موقف السلف من تفويض الصفات، موقف السلف من المجاز في الصفات. ليه؟ لا ما نحدده لكم إن شاء الله، أحاول أجبلكم بلاش يعني بإذن الله، بس أخذ نسخ من المشايخ إن شاء الله ودي. المشيخة مشكورة بتطبع لك. صرفتوني عما أقول. موقف السلف من المجاز في الصفات، لأن يا أولاد المشكلة في المجاز. ابن تيمية والتابعون له حتى هؤلاء الموجودون الآن يقولون لك لا مجاز، احنا ننكر المجاز في القرآن. ما تقول ليش يد الله فوق أيديهم أو قدرته فوق قدرتهم مجاز، لأني أنا بقول لا، المجاز أخو الكذب. شوف شوف شوف شوف شوف الايه التلبيس، يقول لك المجاز أخو الكذب. يعني لما أقول لك أنا النهاردة شربت المر لغاية ما جيت الكلية من المواصلات، يبقى ده أخو الكذب، لأنك أنت ما شربتش المر، أنت تعبت في المواصلات. لكن بتعبر عن ذلك، أنا بجيب لك المجاز اللي أنتوا مريتوا به الصبح. أنا شربت المر في المجاز، ده أنا مش عارف إيه. فحتى في ألفاظنا القرآن الكريم مليء بالمجازات. الزركشي بيقول إيه عبارة لازلت أفهمها برغم ضعف الذاكرة، بيقول لولا المجاز في القرآن لضاع منه شطر الحسن. أنت لما أو أنت لما تقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، بالله عليك هل السحاب هل أنت الجبل بتاع المقطم اللي شايفه ده يمر زي السحابة بتمر اللي أنت شايفها قدام عينك بتمر؟ لما يقول لك ايه مثلا ايه وجيء بالنبيين والشهداء وقضي وثيق الذين حتى اذا جاءوها سقطت ابصارهم وقال سلام عليكم طفلهم، تجد ايات اخر سوره الزمر المجازات فيها بارعه. لما يقول لك ايه يعني ايات القران الكريم مليئه بالمجازات، والزركشي العبارة بتاعته الجميلة لولا المجاز في القرآن لضاع فيه شطر الحسن. وأخونا رحمة الله عليه الدكتور المطعني كتب رسالته الكبرى في المجاز في القرآن ورد فيه على ابن تيمية في كتاب الإيمان، اكتب الكتب دي لعلكم تستفيدون منها، أنكر فيه المجاز. ليه أنكر المجاز يا أولاد؟ عشان يقفل عليك باب ما تقول استوى على العرش اي ملكة، ويقفل عليك لما تقول له يد الله فوق قدرتهم اي ايه اي قدرته فوق قدرتهم، يقفل عليك الباب من اصله كده يقول لك لا حبيبي المجاز اخو الكذب. المجاز لما تقول مجاز لما تقول والله انا النهاردة شربت المر وانت ما شربتش المر يبقى كذب، اما تقول والله النهاردة الى اخره. المجاز احنا بنستعمله، تعالوا شوف معظم استعمالاتنا في المجاز مش حتى في الكتابة الادبية الشعرية النثرية حتى في كلامنا العادي، لكن المدعين السلفية وابن تيمية الذين ينكرون التأويل يعرفوا ان التأويل ده اصله مجاز. لما تقول استوى لما بتقول ايه الرحمن على العرش استوى، لا يقول لك استوى اي ملكة، ده مجاز. لا المجاز اخو الكذب، تقول له استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق يقول لك استوى يعني ايه، لا أنت تقول له استولى يقول لك لا ده مجاز ده كذب، استوى يعني جلس استقر. وهكذا وهكذا في كل مجازات القرآن، وبذلك حولوا القرآن إلى فهم حرفي. المشكلة أساسها فين؟ كل وكل يحاول الانتساب إلى مذهب المين؟ الإمام الأشعري. الانتساب إلى مذهب الأشعري كيف يأتي؟ يأتي من هذين الكتابين. هل اللمع آخر ما ألف ولا الإبانة آخر ما ألف؟ الذي يقول إن الإبانة آخر ما ألف يقول إن ده اللي مات عليه الأشعري، وإحنا بنقول المسألة عاوزة نظر. وأنا هقرأ لكم ما كتبته فيما يتعلق بمشكلة الإبانة واللمع، وتعرفوا أنه حتى الغربيين الباحثين الغربيين من المستشرقين وغيرهم يعني احتاروا. وسوف ننتهي إلى أن كتاب يعني الذي يريد أن ننتهي إليه بدءاً انه الامام الاشعري، بس حط في ذهنكم الحته دي، عاش في حلقه ابي علي الجبائي وهو لا ما تنعش معايا بقى تعدي غيرك ده كلامنا يوقظ النوام. انه ابو علي الجبائي كان عقلانيا بحتا. وياريت كل واحدة منكم اذا كان او واحد منكم اذا كان عنده كتاب كتاب الشهرستاني في الميل والنحل يقرا ابو علي الجبائي رئيس معتزلة البصرة. وانا في كتاب الهوامش على فرقت بين المعتزلة البصريين والمعتزلة البغداديين. البغداديين كانوا أسبق. وخديها كده عشان تعلمها في دماغك انه بغداد فوق والبصرة تحت. فالبغداديين كانوا أسبق والبصريين كانوا ايه بعد منهم. بعد منهم. ودول عملوا ايه ودول عملوا ايه ما عليه. مش عاوز يعني اتوه في الموضوع. الجبائي كان عقلاني. شوفوا النظرة اللي بقترحها مش بأفرضها عليكم في الموضوع اللي احنا فيه ده. موضوع في منتهى الأهمية. ده موضوع ما تنبهناش إليه. اللي تنبه إليه كثيرون لكن من أبرزهم أستاذنا مولانا الشيخ حمودة غراب. وكان أستاذا من الأساتذة الكبار في كلية أصول الدين رحمة الله عليه وعلى مشايخنا جميعا. لكن الموضوع مسار قبل كده. لكن الشيخ حمودة غرابة رحمة الله عليه بعد أن رأى التسارع والتصارع على نشر وإذاعة كتاب الإبانة وجد أن عليه أن يسارع ويصارع في نشر كتاب اللمع. وكأنه يقول ضعوا هذا في مواجهة ذاك. ونشر كتاب اللمع في نشرة وطبعة من أجمل ما يكون سنة 1955. وكتاب اللمع ايه اسمعوا حتى العنوان بتاع الاشعري نفسه بيقول كتاب اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع. ده كلام مين يا اولاد؟ ده عنوان مين؟ استاذنا الدكتور حمودة غرابة كتب في مقدم. اولا هو رسالته عن الاشعري خدوا بالكم عشان تحطوها في ذهنكم. الإمام الماتريدي بس دي معلومة على الماشي وإحنا ماشيين. الإمام الماتريدي ولد 238 ومات 333 هجري. والإمام الأشعري ولد 260 هجرية ومات 330. أنا بوريكي بس إيه أنا كان فرق. يعني حاجة زي أنا بوريكي بس التواريخ عشان إيه تعرف إيه إحنا بنتكلم في أي عصر. دي حتى على الماشية. طيب خلاص ماشي؟ لا مش ماشي. فأستاذنا الشيخ حمودة غرابة رحمة الله عليه عمل إيه؟ عمل نشرة كتب هو إذن أحس بما نشرحه الآن من أن النزاع بين الأشاعرة الذين ينبني عليهم علم الأزهر وبين أولئك المدعين للسلفية والوهابية والتيمية إنما هو نزاع حول قضية الصفات ونزاع حول موقف الإمام الأشعري الذي تنتسبون إليه. أنتم رحيم فين؟ أنتم بتنتسبوا لمين؟ ده شيخكم وهو مين؟ الإمام الأشعري. كتب كتابين معاكم معترفين اللمع والإبان لكن مات على الإبان. وكان آخر عهده بالعلم وآخر إرث تركته العلمية هو مين؟ وليس ده مين اللي بيقول كده؟ ده الحشب. مولانا الشيخ حمودة غرابة قال لا، الموضوع غير كده. عاوز أنا أشرح وجهة نظر مولانا الشيخ حمودة غرابة ووجهة نظري أنا أيضا، وأنا تلميذ صغير في هذه المدرسة العريقة في الموضوع، علشان لما تقرأ كتاب، لما تقرأ كتاب زي كده في السوق منشور سنة من 4-5-6 سنين، وكتاب بيتباع ب 2014، هوريلك عشان ما اروجش الكتاب، ويكتب سيرا على خطى الأشعري. لا ده احنا نجري مش نمشي. لا ما هو للاسف الناس اللي هي مش مهياش مدركه. ما انا بقول لك يعني هو عاوز كده. انا معاك، انا متفق معاك، لكن يقول لك ايه، ائمه الخلف اللي هم احنا المواقف المقاصد الغزالي الى اخره، يتراجعون الى ما تراجع اليه. افهم العنوان اللئيم ده يعني ايه. يعني يا اخوانا يا اللي بتدرسوا في الازهر ده كله، لا ده هو نفسه ايه، هو نفسه ايه، تراجع سيرا على خطى الاشعري، ائمة الخلف يتراجعون إلى ما تراجع إليه. أما أنتوا قاعدين ليه؟ نايمين ليه؟ غفلانين ليه؟ تراجع ليه؟ ليه؟ لأنه هو في نظرهم كتب إيه؟ كتب إيه الأول؟ لا كتب اللمع، وبعدين بعد ما كتب اللمع إيه؟ ومات على إيه؟ وموتوا أنتوا على ما تموتوا عليه. فهمتوا العركة؟ معلش بالتعبير البلدي، قول له النبي جيب لي شاي، انتوا اصلا دوشتوني وخلتوني، قول له شاي. انا بس لما يجي انا انا هشبه لكم المساله، معلش تشبيه بسيط جدا جدا جدا، بس عاوزها تلزق في الذهن، تلزق لازق. انتوا كلكم تحبوا الكوره، معلش افترضوا، وانا والله ما والله لا اطيقها، لكن انا بقولها كده يعني بعمل نفسي احسن يقولوا ده عجوزه. انا انا انا انا الكورة بتطلع من هنا وادي اللي اسمه ايه الجول، بقوة بتندفع من عندي بقوة وتروح تضرب في الضد، تحتمي بالضد. شوف انا عمل ارجع للكلام اللي انا عاوزه بقوة، وبعدين تروح ترجع وتغفل في الوسط. فهمتوا اللي عايز اقوله؟ يبقى اذا هو الامام الاشعري طلع من مذهب عقلي عند عمنا الجبائي 100%، اما الكورة ضربتها راحت لمذهب ايه؟ ايه؟ ظاهري. ظاهري لا يؤمن بالتأويل، عاوز حرف. انتم يا معتزلة عاوزين عقل، الكورة ايه؟ حطوا في ذهنكم حكاية الكورة. الكورة انضربت من ملعب مين؟ ملعب ايه؟ ملعب العقل، ملعب العقل الصرف. تروح تنضرب هناك، تروح المذهب ايه؟ الظاهر الصرف. بعد شوية تروح تهدأ فتيجي فين؟ في الوسط، الجمع بين العقل والنقل. المثل ده خلوه ببالكم لأنه بيه بها هفهمكم الموقف. اهو كورة اهو ضربها الإمام الأشعري، انطلق منها من ايه؟ من ابو، احفظوها كده، من ابو علي الايه؟ الجبائي، زعيم معتزلة البصرة، مقدمهم او مقدمهم، كبيرهم، اللي له فرقة اسمها الجبائية. بص في كتاب الملل والنحل هتلاقي الجبائية، ابنه ابو هاشم، وبرضو ابنه له مدرسة صغيرة كده داخل مدرسة ابوه اسمها البهشمية، وكان ابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم. يبقى ايه؟ هسرح شوية في المعتزل، هسرح سرح. النبي تقفل الباب ده لو سمحت، تقفل الباب اللي وراك ده عشان من الدوشه دي. رئيس راس المدرسه الاعتزاليه البصريه هو مين؟ ابو علي الجبائي. ابنه مين؟ ابو هاشم. اختلف، كان يباتوا ببيت واحد يجي في نص الليل ويصحيه يقول له اصحى، انا حضرت في ذهني المسألة دي وما خلفك فيها، تعال نتناقش فيها. وكان الاب يشكو من ابنه، وكان ابو علي الجبائي اصيب ذات مرة، لمؤاخذة في التعبير، بالجرب، بشيء من الجرب، فاشترى زيتا للسراج، بنزين، اي حاجه يستضاء به وينفع في نفس الوقت يدوي به ايه بعيد عنكم الجر. زنقته المساله العلميه بالليل، ياخد شويه الزيت يحطهم على الجرب ولا يحطهم في المصباح علشان يكتب المساله، ضحى بجربه ووضع السراج وكان في نص الليل ابو هاشم يروح لابو علي الجبائي يقول له نايم ليه يا ابني؟ ده انت غلبني، لا اصحى عشان نتناقش. انا جبت الكتاب ده لما خلص الازمه، انا جبت الكتاب ده عشان اوريكم خطر المساله اللي احنا بنتكلم فيها من العنوان، سيرا على خطى الاشعري. تفهمي منها، تفهم منها ايه؟ ان الاشعري عمل ايه؟ عمل ايه؟ انكر التاويل، رجع للظاهريه، رجع لمذهب الذي قال به ابن تيميه فيما بعد. يبقى سيرا على خطى الأشعري. نخلص. الكتاب ده كان بيبيع يا محمد، يا أحمد، أحمد السنة اللي فاتت اشتريته الكتاب بتاع اللمعة. أنا أستاذنا عنده. عظيم. بتعليقات الشيخ أحمد غرابة؟ اللي هو دي. دي تشتروه جميعا. يلا يلا نصيب الراجل، رزق الراجل بتاع ال. في رسالة دكتوراه في جامعة السعودية مشرف عليها دكتور كبير من الأزهر بيناقش القضية دي وبتثبت إن الإبادة آخر ما كتب الأشعري. ما طبعا. طبعا ما هو دي دي دي دي دي, دي اللي عايز اقول ايه دي الـ الـ الـ الديناميت اللي بيحطوه الديناميت الفكري مش عشان اقوله بارهاب اللي بيحطوه تحت معتقدك انت انت مخدوع. ما هو نفس الكتاب الكتاب ده سيرا على يعني ايه سيرا على خط الاشعري يعني الاشعري الراجل تبرأ من الموضوع بتاعكم اللي انتوا بتقولوا عليه اشعري. ائمة الخلف يتراجعون الى ما تراجع اليه يعني ايه لا هو تراجع مش شوية هو مش شوية مع ايه مع العقلانيين مع اللمع وبعدين تراجع وراح لإذا الكرة يعني مثال الكرة ده يحفظك في يحفظ في ذهنك المسألة انه بدأ الامام الاشعري عقلانيا ثم ارتد ثم ارتد الى الايه الى ثم توسط. ده الكلام اللي انا عاوز اقوله مش عارف عايز يعني فهمت الموضوع عشان يمكن بلخبط يمكن انا لخبطت شويه فهمت الموضوع. يبقى اذا مشكله كتاب اللمع احسن حد يقول لكم الا انتوا قاعدين لسه بتختلفوا في كتابين ما ان شاء الله ما حد اختلف الاول لا المسألة مسألة خلاف فكري ومش خلاف فكري وبس ده خلاف ثقافي وعقدي. ما هو أنا لما أنكر التأويل أنكر التأويل هروح على طول للإرهاب هروح على طول لكل ما تعاني منه المسلمون الآن. لما انكرت المساله يا اولاد وانتم لسه طالعين وشباب وحتكونوا طليعه الاصل اما انكر التاويل بحط الاساس اللي يتحول الازهر فيه الى ما تحول اليه هؤلاء. خد بالك ان المساله مش مساله كتاب صغير اللي جابه لك محمد عبد الفضيل ده لا مسألة منهج فكري أسسه الإمام الأشعري باللمع مش بالإبانة. الإبانة ده إيه؟ ده الإبانة دي أول ما ألف راحة الكورة مضروبة فين؟ ها؟ للنقيض مباشرة. والراجل كان شباب ولسه طالع من كلام الجبائي العقلاني البحث فيروح فين ايه الملجأ. وبعدين لما الملجأ الإبانة ها؟ ثم بعد هذه التضاد ترتد الى مين الى ايه الى الوسط الى المنتصف الى الاعتدال الى الاعتدال الى صورة الاسلام النقية. يا اخي ازاي انا افهم انه ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة ان النزول نزول حسي وأن ابن تيمية يقول أن النزول ده على في كل ليل بقدر بمقدار ثلثهم. وأنا حجيب لكم الكتاب اللي نشرته مشيخة الأزهر عن موقف السلف هو كان مطبوع لكن طبعته طبعة جديدة وانتهيت فيه إلى أنا شخصيا انتهيت فيه إلى التفويض لكن هم يرون أن هذا التفويض أنا كتبته هنا مش عاوز اسرح كتير عشان مش عاوز اتخم واشحن ادمغتكم بحاجات كتير تختلط. المهم انه بذهنك الان حطيت في ذهنك مسؤوليتي امام ربنا حطيت في ذهنك مثال الكوره اللي انت طول عمرك يبقى اذا تعتبر انه المذهب الوسط بتاع الازهر وبتاع الاسلام هو الذي يجمع بين العقل والنقل، وهو الذي يؤول ظواهر النصوص ولا يأخذ بحرفيتها. حرفية النصوص هي التي أوصلتنا إلى هذه المشاهد التي ترونها عند هؤلاء المدعين للسلفية وإلى المدعين للإرهاب، وهو المدعين لداعش، وهم المدعين لكل خراب حقب الأمة الإسلامية. الإسلام المعتدل، إحنا بنقول كلمة المعتدل وإحنا مش واخدين بالنا إنه هنا الاعتدال العقدي في الكتب الصغيرة المهروسة دي. ليه؟ لأنه البداية، البداية من الكونسبت، إذا صح ما بقول إنجليزي ولا ما أعرفش إنجليزي، الكونسبت عن الألوهية، تصورك للألوهية، أنت تصورك في الألوهية إيه؟ تصورك في الألوهية ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ده الراجل، وده بدي هجيب لكم في الكتاب برضو بسرح، معلش أنا عاوز أدي لكم كل ما في ذهني. ده هو ابن تيمية، بالضبط اديك فكرت، فكرني كل ما لا ابن منده بيقول ينزل ويخلو العرش ليه؟ ابن منده راجل صريح تماما في حرفيته. ليه ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله؟ ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله وفي نفس الوقت ينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل مستغفر فاغفر له، وانتوا بتقولوا على الرحمن وعلى العرش استوى، فهموني، اخذتم بما النص؟ قولوا بقى ايه واحده من الاثنين، يا فوق استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اتوب الى الله من كل ذنب، وينزل، وبعدين ينزل كل تلت كل كل كل كل حتة بقدر التلت التاني، غير التلت التاني، التلت بتاع اسكندرية غير التلت بتاع أسوان. نعم استغفر الله العظيم، مش عاوز استغرق في التشبيه حتى أسيء الأدب، لأنه إساءة أدب لازم من التأويل. حط المسألتين في دماغك وحط ده في كفة ودي في كفة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة وينزل في الثلث الأخير، والرحمن على العرش استوى، أي استقر كما قال ابن تيمية بالنص، استقر. طب استقر إزاي وينزل كل بمقدار الثلث؟ وكل ما تحركت من خط عرض او خط طول بقى التلت غير التلت، اللي احنا بنعبر عنه في التلفزيون مع الاخذ بفارق التوقيت، اسمه اخذ بفارق التوقيت صلاة الفجر، يقول لك مع الاخذ بفارق التوقيت، يعني القاهرة غير اسكندرية، ما تصليش على الجامع على على على اللي في الاذاعه. ليه؟ لانه اسلاس ايه، ردوا عليا، الاسلاس بتختلف، وبالتالي فاعمل ايه وانت بتقول لي مستقر على العرش؟ لازم اول ولازم أول وإلا هتختلط في ذهن صورة الألوهية، استغفر الله، وإلا حد فرصة لمن يقول إنه المسيح ابن الله، وإلا حد فرصة لمن يقول عزير ابن الله. لازم من التأويل، يا التفويض، التفويض بمعنى السكوت، التفويض بمعنى الله أعلم. شوف الأدب بتاع، شوف الأدب بتاع السلف كان إيه. أنا راجل مش عايز افكر في الموضوع. التفكير في الموضوع بياخدني يمين وشمال زي الكرة اللي بترتد من اقصى اليمين الى اقصى الشمال. انا غير بفوض. التفويض معناها الله اعلم بمراده. انا بتادب مع الله سبحانه وتعالى وبعصف بكل كمال وانزه عن كل نقص وابتعد بي عن هذا التاويل الحرفي. الصحابه كانوا يقولوا كده الله اعلم بمراده. يروح للمامور ويفكروا فيه. ربنا قال اسجد انغلق واعتكف واركز في المامور. ده كان موقف التفويض. لا تعرف هنا افسد موقف التفويض. افسد موقف التفويض. انا بقول هنا معلش وان كان حنتوه من شيء الموضوع. التفويض الحقيقي امرارها على ظاهرها كما وردت. لا تفويضكم الزائف من التمسك بالمعنى اللغوي وما نجم عنه من ضلالات. الخلاف بيننا وبينهم في فهمهم الموقف السلف. موقف السلف الله أعلم بمراده. أنا أعتكف وأركز في المأمور. قال لي يسجد أركز في السجود. الخلاف بيني وبينكم هو فهمهم لموقف السلف زاف. على أنهم هم يقول لك إيه؟ إيه موقف السلف؟ شوف اللعبة. اللعبة لعبة. استغفر الله العظيم. معلش كلمة اللعبة دي طلعوها من أنا بقول إن موقف السلف إمرارها أمروها كما جاءت. الله أعلم بمراده. ليه الصحابة عملوا كده؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مشغولين بالمأمور، مأمور به، كل اهتمامهم ينفذوا ايه؟ حرب، يطلعوا يقاتلوا، زكاة، يطلعوا يزكوا، طاعة، يروح يطيعوا، عصيان، يبتعدوا عنه، وهكذا. يبقى كان شغالهم بالمأمور طاعة ومعصية، يعني اتيانا وهدما او ابتعادا، امر ونهي. لكن انتم مش انشغلتوا بالمأمور، انتم شغلتم بالآمر وكيفيته، مع انكم تقولوا بلا كيف، وشغلتم الأمة بهذا. وإشغالكم للأمة بهذا يا أولاد هو الذي أدى إلى حرفية الفهم فيما يتعلق بالقتال، فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، فيما يتعلق بفهم الأحاديث. وفتحتم علينا الباب في الإنكار، أصبحنا مش ملاحقين. ليه؟ لأنه طبعا ده يعني لما ننشغل كل الانشغال بحق بأحاديث جاءت بحق الرجل في الرجل، ونحن نصلي، أنا بصلي على أي واحد منهم مصر على أنه يجيب رجله ويحكها في رجله، أبعد ورايا. أبعد ورايا. يعني يشغلني عن ال يعني الأمر أكبر من ذلك. فأكملكم هنا. الخلاف بيني وبينهم في فهم موقف السلف على أنه ذات، على أن هم يفهموا إزاي موقف السلف، على أنه يد الله فوق أيديهم، الإقرار بمعانيها التي نفهمه. فالاستواء معناه عندهم الاستقرار، والنزول هو النزول بالمعنى الحسي. ولو أنهم قالوا بالتفويض بعيدا عن فهمهم للمعنى اللغوي، أي قالوا بالسكوت عنها وإمرارها، كان هذا فعلا تعبيرا حقيقيا عن موقف السلف، ولكنهم فسروها بالمعنى اللغوي، مما ترتب عليه من المحالات ما ترتب. ووريتك المحالات في حديثين، حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة واستوى الرحمن على العرش استوى، وابن منده راجل واضح وصريح قال نعم ينزل ويخلو العرش منه. شوف الجرأة اللي أوصل إليها الفهم الحرفي، ما هو الراجل حطها في مخه. أستغفر الله أستغفر الله، أنا بوريكم بشاعة الفهم الحرفي وضرورة التمسك بمذهب أهل السنة مذهب الأشاعرة. الرجل حطها ابن منده حطها في ذلك، أعمل إيه؟ أنتوا بتقولوا استقر فوق، أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب، ولكنها ضرورة الفهم والتوضيح. استوى على العرش ولا ترتضون أي تأويل أو أي فهم. استوى يقول لك ابن تيمية أي استقر، ده نقل ابن تيمية، وحتشوفوا إن شاء الله حديكم الكتاب بإذن الله تعالى، بس دون نسخ كفاية وديها لكم بلاش. أي استقر. طيب وبعدين وما يعمل إيه في ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وهو حديث صحيح؟ ما أنت أنا وإنتي بتقول تأويل، ما نحن اللي بنقوله ليه؟ لأن أنا بهذا التأويل بأدي دماغي دي ليونة الفهم، بأدي نعم وبنزه الباري تعالى التشبيه أولا. ما هو تنزيه عن التشبيه الأساس اللي بيخليني بعد كده أقول أول جئتكم بالذبح، اللي بيوسع آفاقي الفكرية، مش اللي بيخلي في أفق الفكر مصفح تصفيح كده فولاذي ما طلعش من دائرة الحرف. لا، التأويل هو الأساس اللي انتوا فيه النهاردة، ده الخلاف بين الايه بين الايه اللمع، احفظوها على طول، بين اللمع والإبانة وضربة الحيطة. حقولها لكم دلوقتي عشان انا تعبتكم اكتر من اللازم، هو الاساس فيما نحن فيه من العنف. فكروا فيها بس لما تروحوا كده ودماغكم تروق من الزعيق ده، فكروا فيها تلاقي هي الايه الكورة اللي برميها في العنف تترمى، برميها في العلاقات الأسرية تترمى، أرميها في العلاقات بين الإخوة بين بعض تترمى، أرميها في غلظة المنظر هتترمى، أرميها في كل حركة من حركات الإنسان سواء الفكرية أو الاجتماعية أو الأسرية هتلاقيها تترمى، بس بشيء من التأمل عشان ما طولش أكمل. إذن فالخدعة فيما يفعلون، وابن تيمية على رأسهم، هو فهمهم للتفويض لا على أنه التفويض ذاته، إذ نحن مقرون بالتفويض ولكننا مقرون به إمرارها كما جاء، ولكنهم يريدون بالتفويض إيه؟ التفسير اللغوي. استوى يعني ايه؟ استقر، وده التفويض. التفويض هو السكوت. نعم، لا، التفويض يعني تفويض الامر الى الله، يعني ايه؟ يعني التفويض يعني انا بقول كده، خليك معايا ما تكتبيش بس، الله اعلم بمراده. بيقول لي استوى، بيقول لي ينزل ربنا الى سماء الدنيا، بيقول لي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، بيقول لي فقول لي وجهك شطر المسجد الحرام، وأينما تولوا فثم وجه الله. خليك معي، ما تهيش مني خلاص. فأنا بقول بالتوفيق أنا أترك الأمر لله، يعني أسكت عن التأويل وأسكت قلبي، مش أسكت لساني وبس، وأسكت الله أعلم بمراد. أنا أشغلني بإيه؟ بالمطلوب مني، بالمأمور زي ما أنا قلت. هو لا ينشغل بإيه؟ ماش بالآمر ده، بحرف حروف وكلمات في الآمر، ويختلف فيها ويكفر بيها ويفسق بيها. أنا أرجو أن الجزئية دي تكون في الذهن، رسالة في الذهن، لأنها مش قاصرة فقط على آيات صفات، ده منهج فكر، ده منهج فكر، ده منهج رؤية، اللي بيسموها بالإنجليزي فيجن، رؤية. فالتأويل، التأويل المنضبط، لأنه المسألة برضو التأويل في جانب معيب، وده عاوز محاضرات. التأويل المنضبط يدي برضو، ده هطلع بره الحتة دي، يدي اتساع أفق حتى في حياتك، حتى في حياتك العادية. أما تلاقي اثنين ضيقين الأفق، تلاقيهم سرعان ما ينتقلوا بالنقاش ما بينهم، من النقاش اللفظي إلى النقاش اليدوي إلى النقاش الحربي إلى النقاش القتلي. جربي الحتة دي في بيتك، في أسرتك، في ما تعرفين. لكن لما تلاقي واحد يفهم، يرى أفق الرؤية عنده، يبقى إيه يا أولاد؟ متسع. تلاقيه أقرب إلى العقل، وأقرب إلى المنطق، وأقرب إلى الهدوء، وأقرب إلى السلام، وأقرب إلى افتراض حسن النية في الآخرين. يا سلام، لعله كذا يا أخي، ما يمكن رأيه كذا، لما قال لك كذا ما أنت خدتها على المحمل السيء وراح تضربه بالنار، راح تقتله ليه؟ لا، خدها على، احمل أمر أخيك على أحسن ما عامله. فأنا عاوز أقول إن هذا المنهج اللي احنا فيه ده مش منهج متعلق بالصفات وآيات الصفات بس، ده منهج حياتي، منهج فكري، منهج تبثوه انتم في اسركم وفي بيوتكم، ولما تكبروا ولما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لكم ان تكونوا يعني تهدوا تلاميذكم وتهدوا الناس. مش عاوز انا ضيق الافق اللي احنا بعضنا حتى في الازهر والعياذ بالله ابتلي بيه، وهذا هو البلاء اللي احنا فيه، وهذا هو السبب فيما حق بنا. انا مش عايز اطول كتير، لكن انتوا فهمتم ان المساله هنا العركه ما بين الابانه واللمع، مش عركه كتاب مع كتاب، دي عركه فكر مع فكر، منهج مع منهج، رؤيه مع رؤيه. ماشي؟ طيب اكمل بس عشان اذا. فالخدعه في الخدعه فيما يفعلون هو فهمهم للتفويض لا التفويض ذاته، إذ أننا مقرون به، لكنهم يريدون بالتفويض المعنى اللغوي بما يترتب عليه من حرفية المتناقض، ويريدون من الناس. ما هو أنت لما أقول لك التفويض ده مسلم، تغمض عينك وتقول آه، ما هو التفويض أنا مأمور به. يريدون بالتفويض إيه؟ التفويض بالمعنى اللغوي. التفويض، شوف الخدعة جاية إزاي، هم عاوزين يخلوك مفوض. يعني إيه مفوض؟ تفوض بأنه ربنا استقر، لكن استقر كيف؟ شوف اللعبة، يقول لك نفي الكيف، اوعى تغتر بكلمة نفي الكيف، دي لعبة. ما دام قلت لي أقرب المعنى اللغوي وسيبني بقى. أنت قلت لي ما جيتش النهاردة، ما جيتش النهاردة يبقى خلاص سيبني أبدا، ما جيتش يبقى خلاص، يبقى جيت بالمعنى اللغوي الذي يحتمل كل الحسيات. ما جيتش بجسمي، ما جيتش بتسجيل عملته للمحاضرة، ها؟ إنما هما يقولك إيه، لا فوض بالمعنى اللغوي، افهم افهم النزول والاستوى والوجه و الى اخره، والضحك الدارمي. الدارمي كتب كتابا فظيعا جاب فيه كل الاشياء الحسيه ونسبها الى الباري تعالى. والإمام الغزالي في الاقتصاد والاعتقاد، وإن شاء الله في الكتاب يعني مصر على أولا قال إنه إيه، جمع هذه المتفرقات. أنا لما أقول لك إيه، أنا ما حطتش إيدي في الموضوع الواحد، أما أقول لك والله إيدي طهرة في الموضوع، أما أقول لك لا أنا أكلت النهاردة بإيدي، أما يبقى استعملت كلمة اليد بعشرين معنى. انت لما تجمعه مع بعض يقول يد يعني الاعصاب والعروق، فجمع المتفرقات ده مشكلة، لانه قد يكون قاصد في ده كله قدرتي، امري، مقدرتي، احترامي، مش يد دي. مهم عايز اكمل. يقول ايه، اذن فالخطعة فيما يفعلون هو فهمهم للتفويض، فهم التفويض. التفويض عندهم مش تفويض الامر الى الله جملة وتفصيلا، لا، افهم الجلوس، افهم الايه، افهم استوى بمعنى اللغوي الجلوس الاستقرار، وأفوض في كيفيتي قاعد كده استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شفت الخدعة ازاي؟ وطبعا انت اول ما شوف التفويض، التفويض حلو، لان التفويض معناه اني تركت الامر لله خلاص، لكن الحق ان هذه خدعة، وخدعة خطيرة، ويخدعون الناس بهؤلاء العلماء الذين اقروا التفويض، لانه في كثير من العلماء قالوا نحن نقر التفويض، يلعبوا هم في حتة التفويض. شوف ازاي، ولكن لان عاوز اروح حته مهمه واخدعون الناس اكثر، لكي يهموا انهم يقرون معهم بالتفسير اللغوي في عباءه القرب التفويض العام، وهذه خدعه كبرى وكذب مفترى. اذا فهذا الكتاب خدعه كبرى، اننا مقرون بالتفويض وعلى العين والراس، لكن دون ان يدسوا في باطن هذا التفويض الاقرار بالمعنى اللغوي. وأنا بقول كده خدعة، وهذا الكتاب كله قائم على هذه الخدعة إلى آخر. نعم. نفي الكيف، نفي الكيف يعني أنا حوله استقر خلاص، هم يقولون استوى استقر. طيب نفي الكيف سؤال ذكي جدا جدا، الكيف معناها اعتدلت، نسبتي الى ما تحتي، نسبتي الى ما فوقي، لكن الاستقرار مش كيف، استقرار ده المعنى الاصل عنده. انا بقول ايه مثلا، يضحك، يضحك ربنا، نسبة الضحك عندهم، نسبة الرجل، نسبة عندهم برضو، عندهم دي تحتها خطين، 100 خط يقرون به كويس، لكن الرجل كانت يمين شمال، ادي الكيف. يعني لا تاني عشان اسمع زملائك، هروب من فكره التفسير بتاع كيفيه الاستقرار او كيفيه الضحك او كذا. طب اقول لك انا عشان يعني عشان اقول لك انا قصدي ايه، واقول ينفع ولا ما ينفعش. هما بيقول لك علشان هو خدعته، إن أنا أهرب من التشبيه، من تشبيه الله تعالى بغيره. أفوض بمعنى إيه؟ لا مش أنكر المعنى اللغوي، مش أمحي المعنى اللغوي، مش أبعد المعنى اللغوي، لا أقول لكن كيفيته إزاي. أنا جيت هنا، المجيء ده سبب، لكن كيفيته جيت بعربية، جيت لما قعدت يمين قعدت شمال، شرحت ما شرحت، دي الكيفية. فالكيفية لا، الكيفية توفر لهم، تديهم ايه؟ برضو سؤال ذكي جدا، انهم لا، اثبات الاصل. ان واحد حضر النهاردة المحاضرة، خليك معاك، لكن كيفية الحضور ايه؟ انا لما واحد افرض انه كان في الحتة الفلانية وعايزين نثبتوا عليه جريمة، والله المثل الاعلى، والله المثل ليهم ليهم اهتمام بانه جه، انما كيفية مجيئه، جي لابس جلابية، جي لابس بدلة، راكب كذا، يعني ها، يبقى دي الكيفية، نسبة الشيء الى غيره، هذه معنى الكيفية. ولذلك المفروض يعني نكون على معرفة بايه؟ بزيد الطويل الأزرق بن مالكي في داره بالأمس كان متكي في شاده سيف فسن، هذه معنى الكيفية، مش الكيفية بمعنى يعني مبسوط ولا مش مبسوط، رايق ولا مش، لا، الكيفية دي نسبة الأجزاء، وكذلك الوضع. المفروض الحياة دي تكون يعني، معلش أنا عاوز أخلص من الكلام. يبقى إذن برضو دلوقتي أنا عاوز أقول اللي أنا عاوز أقوله بسرعة. المعتزلة، الإمام الأشعري خرج من النقيض، وهو مين؟ المعتزلة إلى أهو الكورة، إلى النقيض، وهو مين؟ حنابلة، مذهب الإيه؟ الظاهري الحنفي. بعدين في الآخر بعد الكورة ما خدت إيه؟ اندفعها وهديت، بقى فين؟ انا في اللمع كده. يبقى اذن اللمع هو اخر ما الف. هم يقول لك لا، ده الابانه اللي فيها ايه؟ اللي فيها قرب من التفسير الحرفي، ها؟ أنا سمعت العقل، لا، الإبانة الظاهري، ولا أنا سمعت غلط؟ عشان أتأكد أنه يعني فشرحت كويس، لا، الإبانة يثبت فيها اليد والاستواء والرجل وإلى آخره، زيه زي الجماعة دول، فهم يريدون. نعم، ما علينا ما علينا ما علينا، لا لا لا لا، مش عاوزين ندخل في الحتة دي. فهم يريدون أن يقولوا إيه؟ لا، ده إمامكم الأشعري، ها كملي لي، مات على الإبانة، وأنتم يلي متمسكين باللمع غلطانين. ده الأساس عند الإمام الأشعري الذي مات عليه هو مين؟ اللمع. ولذلك هنا أنا جبت الكتاب ده والعنوان ده ليه؟ سيرا على يعني انتهوا الى ما انتهى اليه شيخكم، وهو ايه؟ وهو مات عليه وهو ايه؟ واتركوا اللمع. المره اللي جايه ان شاء الله هنتاكد. احنا لنا كام دلوقتي نشتغل؟ لنا ساعه، ها؟ طيب، ان شاء الله المره اللي جايه انا باذن الله اذا مد الله في الاجل حقرا باجزاء من اللمع. أرجو أن هذه الكلام اللي أنا قلته يعتبر رؤية، يعتبر تنوير للذهن. فهم وصل اللهم على سيدنا. نعم حرب. نعم الايه؟ لا بس اسوق مكتوبه بخط حسين صعب سينا لا